ودخول من مات غير مشرك الجنة مقطوع به، ولكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخلها أولا، وإلا فهو تحت تحت المشيئة، فإن عفا عنه دخلها أولا، وإلا عذب ثم خرج من النار وأدخل الجنة. تقدم الكلام على هذا، وقلنا أن الذين يدخلون إلى الجنة على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هم الذين يدخلون إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب، وهم الذين حققوا التوحيد. والمرتبة الثانية هم الذين يدخلون إلى الجنة بعد الحساب، وهم عامة المؤمنين. والدرجة الثالثة هم الذين يدخلون إلى الجنة بعد العذاب، بعد أن يعذبون في النار يكون مصيرهم إلى الجنة، وليس هناك قسم رابع. هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، لكن ثبت في البخاري لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحمه. اي نعم، ايضا ثبت في كيف؟ لا يعني ما ليس المقصود هنا تحريم مؤبد، لان النصوص الاخرى كقوله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه المعاصي دون الشرك فهي داخله تحت المشيئه، ان شاء غفر له وان شاء عذب ثم يكون مصيره الى الجنه. نعم، هذا باتفاق اهل السنه والجماعه. حديث بدون في الشعر. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فإذا كان التغريب في النهي عن الشرك بهذه الشدة فينبغي شدة الخوف منه. وقوله شيئا نكرة تعم قليل الشرك وكثيره، أما الأكبر فلا عمل معه البتة ويوجب الخلود في النار. ولا فرق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من انتسب إلى ملة الإسلام أو خالفها. ومن المعلوم بالضرورة من الدين المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد. وأن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحن. وأما الشرك الأصغر فيسير الرياء، وقول الرجل ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فيطلق عليه الشرك، كما في حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ونحو ذلك. إذن هذا خرجه الترمذي والحاكم، لعل اللفظ هذا للحاكم. الحديث طبعا ثابت. ولكن لا يخرج بذلك من الملة بالكلية، ولا يستحق اسم الكفر على الإطلاق، فهو أخف من الأكبر، وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده. واقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، وفيه قرب الجنة والنار، والجمع بين قربهما في حديث واحد متقارب في الصورة. نعم. إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ فأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية فقال: انصب على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يذوقون أي يقوضون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل من أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهي في الحقيقة وظيفة الرسل والأنبياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الحقيقة أيضا ليس هناك أحد أفضل ممن دعا إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وليس هناك حاجة لكي نبين منزلة الدعوة، فمنزلة الدعوة معروفة، لكن سوف نبين الأحكام التي تتعلق بالدعوة. فنقول وبالله التوفيق أنه يشترط في الداعية إلى الله عز وجل 3 شروط: الأول الإخلاص، والثاني العلم بما يدعو إليه، والثالث الحكمة في الدعوة. كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهنا رسول عليه الصلاة والسلام كما يقول الله تعالى على لسانه أنه يدعو إلى الله عز وجل، لا يدعو إلى رئاسة، ولا يدعو إلى مذهب معين، ولا يدعو إلى شيء، وإنما يدعو إلى الله عز وجل. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقوله على بصيرة أي على علم وعلى يقين. فهذا هو الشرط الثاني في الداعية، لا بد أن يكون على علم بما يدعو إليه، وأيضا لا بد يكون على علم بالطرق الموصلة إلى من يدعو إليه، إلى من يدعوه. لا بد أيضا يكون على علم بالطرق الموصلة التي توصل الدعوة إلى الناس الذين يدعوهم، وكذلك أيضا ينبغي أن يكون على علم بحال المدعو، فيكون على علم بما يدعو إليه، ويكون أيضا على علم بحال المدعو الذي يدعوه، ويكون أيضا على علم بالطرق التي توصل إلى من يدعوه. والشرط الثالث الحكمة في الدعوة، فإذا توفرت هذه الشروط 3 في الداعية فلا بد أن يكون ناجحا في دعوته، لا بد، لأن الله عز وجل تكفل بنصر المؤمنين. فأولا أن يكون مخلصا في دعوته، وثانيا أن يكون عالما بما يدعو إليه، وثالثا أن يكون حكيما في الناس الذين يدعوهم إلى الإسلام. وبالنسبة إلى حال المدعوين ينقسمون إلى 4 أقسام: الأول أن يكون عالما بالحق لكنه مقصرا في اتباع هذا الحق، الأول أن يكون عالما بالحق لكنه مقصر في اتباع الحق، والثاني أن لا يكون عالما بالحق لكنه طالبا للحق ومريدا للحق، والثالث أن يكون مشتغلا بضد الحق. القسم الثالث أن يكون مشتغلا بضد الحق، والقسم الرابع أن يكون مشتغلا بضد الحق زائد التعصب لهذا الحق، لهذا الشيء الذي هو ضد الحق، لهذا الشيء الذي هو ضد الحق، أن يكون متعصبا لهذا الشيء الذي يعتقده من دين أو مذهب أو أي شيء. فهذه أقسام الناس بالنسبة للدعوة: أن يكون مقصرا، أن يكون عالما بالحق لكن مقصرا في اتباع هذا الحق، وهذا حال أغلب المسلمين، يعرفون الحق ويعرفون الطريق المستقيم ولكنهم مقصرين في اتباع هذا الحق. فهذا القسم يكتفى فيه بالترغيب والترهيب، ولا يحتاج إلى جدال ولا يحتاج إلى نقاش، وإنما يدعى بالحكمة والموعظة الحسنة. القسم الثاني الذين ليس عندهم حق وأيضا هم غير مشتغلين بشيء ضد الحق، وهذا هو حال كثير من الناس اليوم من الكفار الكثير، أو الذي يغلب على حال الكفار أنهم لا دينيين فلا يعتقدون شيء. فهؤلاء أيضا يعني يكتفى بعرض الإسلام إليهم ودعوتهم أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يحتاجون إلى جدال أو نقاش لأنهم طالبين للحق، وأيضا ليس هناك مانع من قبولهم لهذا الحق. القسم الثالث هم الذين مشتغلين بضد الحق لكنهم غير متعصبين لهذا الشيء، وأيضا غير حاقدين على من خالفهم، وهذا حال كثير من النصارى، وأيضا يعني حال كثير من الناس الذين يعتقدون معتقدات هي تخالف الحق. القسم الرابع هم الذين مشتغلين بضد الحق وأيضا متعصبين أشد التعصب لهذا الشيء، وهذا هو حال اليهود وكذلك أيضا حال الرافضة. فاليهود معروفين بتعصبهم لما يعتقدون، وكذلك أيضا مثلهم الرافضة، وأيضا هم حاقدين على من يدعوهم إلى الحق. ومعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن بعثه الله عز وجل بدين الإسلام ودعاهم إلى هذا الحق، كانوا يعرفون أن هذا الرسول هو مبعوث من قبل الله عز وجل، ويعرفون أنه صادق فيما يدعو إليه، لكن الذي منعهم من اتباع الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو تعصبهم لديانتهم ولما يعتقدون، وأيضا حقدهم على من يدعوهم إلى الحق، وهذا هو حال الرافضة اليوم. فالرافضة أيضا مشتغلين بضد الحق وأيضا متعصبين لما يعتقدون أشد التعصب، وأيضا حاقدين على من يدعوهم إلى الحق، حاقدين أشد الحقد على من يدعوهم إلى الحق. فهذا القسم الرابع هو أشد هذه الأقسام الأربعة، وبالكاد هذا القسم الرابع بالكاد أن يسلم ويترك ما كان يعتقده، والتاريخ أيضا يشهد بهذا. المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دعا اليهود إلى الإسلام القليل منهم من آمن، والقليل منهم من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا حال الرافضة، فالقليل منهم من يترك ما القليل منهم ما يترك ما يعتقده. فالقسم الرابع هم من أشد الأقسام، من أشد هذه الأقسام الأربعة. فهذه هي أقسام الناس فيما يتعلق بدعوتهم إلى الإسلام. أيضا ينبغي معرفة الطرق التي توصل الحق إلى هؤلاء الناس، وخير من يعرف هذه الطرق أو يعني السبيل القريب الذي يبين لنا هذا الشيء هو دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يدرس سنة النبي وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يتبين له عدة أشياء استعملها الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس. فمن هذه الأشياء هو الدعوة الجماعية، وهو تجميع الناس ثم يدعوهم إلى الإسلام. فمثال ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، وأيضا ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع قبيلة قريش عندما صعد على جبل الصفا، أخذ ينادي قبيلة قريش حتى اجتمعوا، ثم عرض عليهم الحق وعرض عليهم الإسلام. وهذا ما يسمى الآن بإلقاء المحاضرات والندوات. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل الدعوة الفردية، وهي دعوة كل إنسان إلى الإسلام، فيذهب إلى أماكن الناس ويجتمع بهؤلاء الناس ويعرض عليهم الحق ويدعوهم إلى الإسلام، وهذا يسمى الدعوة الفردية. وأيضا من الأساليب التي استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم هو أرسال الرسل إلى الناس لكي يدعونهم إلى الإسلام. فمعروف من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أرسل الرسل إلى اليمن، وأرسلهم كذلك أيضا إلى الحبشة وإلى مصر وإلى بلاد الشام وإلى العراق إلى كسرى، وكذلك إلى البحرين وإلى عمان. فأرسل رسل إلى هؤلاء الناس يدعونهم إلى الإسلام. وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل أيضا الرسائل، فكان يرسل الرسل ويبعث أيضا معهم الرسائل، إما أن يرسل هؤلاء الرسل بدون أن يرسل معهم رسائل كما حدث لمعاذ بن جبل، وإما أن يرسل معهم رسائل إلى ملوك هذه الدول. وهذا ما يسمى الآن بالتأليف، فالإنسان يؤلف الكتب التي تعرض الإسلام وتدعو الناس إلى الإسلام. وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل أسلوب التشكيك، أو يعني هذا يعتبر طبعا من الحكمة في الدعوة، وهو أن تشكك هذا الإنسان بما يعتقد. إذا كان هذا الشخص يعتقد اعتقاد، فينبغي عليك قبل أن تعرض عليه الحق أن تشككه بما يعتقد، ومثال على ذلك قصة المسيء في صلاته، فعندما دخل هذا الشخص المسجد وصلى ولم يحسن في هذه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما بادر إلى تعليم هذا الشخص، وإنما شككه بصلاته فقال صل ارجع فصل فإنك لم تصلي، فصلى مرة أخرى ثم عاد فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، حتى فعل معه ذلك ثلاثا، ثم قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فهنا رسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم هذا الشخص المسيء في صلاته، قبل أن يعلمه الصواب شككه في صلاته. فهكذا ينبغي علينا، إذا كان الإنسان عنده اعتقاد فينبغي أن يشكك هذا الإنسان في اعتقاده، وبعد أن يتشكك فيما يعتقد هنا تبدأ في عرض الحق عليه، لأن إذا عرضت عليه الحق قبل أن تشككه فيما يعتقد يعني هنا يتوقف في هذا الحق، فعليك أن تشكك هذا الشخص فيما يعتقد أولا، وهذا ما يسمى بالتحلية قبل التحلية كما قال الله عز وجل ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهنا اشترط الكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله عز وجل. فعليك أن تشكك إذا كان الإنسان يعتقد حق، إذا كان الإنسان يعتقد اعتقاد فعليك قبل أن تعرض عليه الحق أن تشككه فيما يعتقد. كذلك استعمل رسول عليه الصلاة والسلام أسلوب الترغيب، فكان يرغب الناس الذين يريد أن يدعوهم للإسلام يرغبهم بالمال، فكان يعطي العطاء الجزيل لكي يتألف قلوب الناس، كما فعل مع صفان بن أمية وحكيم بن حزام وأبو سفيان وغيرهم، فكان يعطيهم العطاء الجزيل لكي يتألفهم على الإسلام حتى ألف قلوبهم على الإسلام وأصبحوا من أشد الناس اتباعا للإسلام. وهناك أيضا أساليب أخرى تتبين من يدعو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وتحقيقه وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل، فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله حتى يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم وطريق أتباعهم. قال الحسن لما تلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته. وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله، والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان به وبما جاءت به رسله، وذلك يتضمن الدعوة إلى أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، بل الأمر بما أمر به والنهي عما نهى عنه، ولا تتم إلا بذلك. وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة، فما كان شأن المرسلين وأتباعهم كالمصنف رحمه الله، وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده طريقتي ومسلكي، ودعوتي إلى الله وحده لا شريك له، لا إلى حظ ولا رئاسة، بل إلى الله على بصيرة بذلك ويقين وبرهان وعلم مني به أنا ومن اتبعني، أي ويدعو إليه على بصيرة، أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، وهي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. طبعا البصيرة يعني تتضمن ثلاثة أشياء كما ذكرنا سابقا: الأول هو العلم بما يدعو إليه، وثانيا معرفة حال المدعو، ثالثا المعرفة بالطرق التي توصل الحق إلى هذا المدعو. فتتضمن هذه الأشياء الثلاثة: المعرفة بما يدعو إليه، ثانيا المعرفة بحال المدعو، ثالثا المعرفة بالطرق التي توصل الحق إلى هذا المدعو. سبحان الله، أينزه الله وأعظمه وأقدسه وأجله عن أن يكون له شريك في ملكه أو نظير أو نديد، تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. وما أنا من المشركين في الاعتقاد والعمل والمسكن، لست منهم ولا هم مني بأي نسبة كانوا، بحيث لا يعد منهم بوجه من الوجوه. إن نظر في الاجتماعات فليس منهم، وإن جلسوا في المجالس فليس منهم، وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم في أي حال من الأحوال. وفيه وجوب الهجرة، وهو معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. لذلك يظهر وجه المطابقة بين الآية والترجمة والنصوص في الدعوة إلى الله كثيرة، كقوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهي واجبة على من اتبعه أن يدعو إلى الله كما دعا إليه. وذكر ابن القيم أن مراتب الدعوة ثلاثة أقسام، وذلك بحسب حال المدعو. فإنه إما أن يكون طالبا للحق، محبا له، مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق، ولكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإن لم تقل معه للجدال إن أمكن طبعا كما ذكرنا هناك قسم رابع، وهو من عرف الحق لكن قصر في اتباع هذا الحق. فهذا هو القسم الأول، وهو حال أكثر المسلمين اليوم، يعرفون الحق لكنهم مقصرين في اتباع هذا الحق. ولا بد في الدعوة إلى الله من شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه. فإن خل بالأول كان مشركا، وإن خل بالثاني كان مبتدعا. وقال الشيخ: يحتاج إلى شروط كما في الحديث: ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالفقه قبل الأمر، ليعرف المنكر فيأمر به، ليعرف المعروف فيأمر به، ويعرف المنكر فينكره. فالرفق عند الأمر، ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود. فالحلم بعد الأمر، ليصبر على أذى المأمور المنهي. وقال المصنف: فيه أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. وفيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وأن البصيرة من الفرائض، وأن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة، وأن من دلائل قبح الشرك كونه مسبة لله. وفيه إبعاد المسلم عن المشركين أن لا يصير منهم ولو لم يشرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أرسله داعيا إلى الله سنة عشر قبل حجة رسول الله، قبل حجه صلى الله عليه وسلم، ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا إلى أن قدم في خلافة أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال الشيخ: ومن فضائله أنه بعثه إلى اليمن مبلغا عنه، مفقها ومعلما وحاكما. انتهى. وفيه مشروعية بعض الإمام الدعاة إلى الجهاد يدعون إلى الله، فليتعين عليه بتأكد. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني بذلك اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب، وقد أوتوا علوما في وصول الأديان وفروعها، وليسوا أميين كسائر العرب. فنبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، يعني خذ أهبتك لذلك، فإنهم أهل علم ليسوا كغيرهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه لا بد أن يأتوك بعلوم وأشياء، ولكن لا يكن همك إلا هذا الشأن وشهادة، بالرفع على أنه اسم يكن مؤخر وأول خبرها ويجوز العفو. وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، أشار بها المصنف إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وفي رواية للبخاري دعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذه الروايات تفسر بعضها بعضا، والمراد بذلك العلم والعمل بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة، بخلاف من قال أول واجب النظر في الوجوب أو القصد إلى النظر، فلا واجب على المكلفين أعظم من التوحيد علما وعملا. ومن أدلته هذا النص وغيره، فإن قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مع قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج، ومع ذلك أمره أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة لكونهم محتاجين إلى أن تبين لهم ذلك. فإن منهم من يجهله أو يعلمه ولكن الشهوة تمنعه من ذلك، وحب المال والجاه والرياسة والعياذ بالله. وفيه أنه لا يحكم بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين كما هو مذهب أهل السنة. وقال الشيخ قد علم بالاضطرار من دين الرسول واتفقت الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبذلك يصير الكافر مسلما، فإن لم يتكلم مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. قال المصنف وفيه أن التوحيد أول واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين كلها في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. وفيه أن الإنسان قد يكون من أهل العلم وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، والتنبيه على التعليم بالتدرج والبدء بالأهم فالأهم. نعم، يقصد النظر في الكون لكي يؤمن بأن هناك خالق خلق هذا الكون، فإذا آمن بالله تدعو لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا هذا باطل. لماذا؟ لأن الإنسان مفطور على أن هناك خالق خلق هذا الكون، والإنسان مؤمن بالله بفطرته، فأول ما تدعوه إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، وليس النظر في الكون أو القصد إلى النظر في الكون، وإنما تدعو إلى الشهادة، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، قال الشيخ الإسلام بن تيمية، هذا لعل مذهب الأشعرية، هنا لعل أيضا المعتزلة، ما أجزم بهذا لكن لعل هذا هو مذهبه. نعم، هذا كلام السبب، كلام سفيان الثوري الغالي. في أي صف؟ ما ذكر في الحديث؟ لا، كلام سفيان الثوري. شيخ الإسلام يقصد يعني أن هذا الكلام حديث، وإنما لعل يقصد معنى الحديث كما في الحديث. ما كلام سفيان الثوري غير من السبب، ما في شك الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الوقت، لكن ليس طبعا بهذا اللغة. نعم، لا بد، إذا كان قادرا على النطق بالشهادتين ولم ينطق فهذا كافر باتفاق المسلمين. لا بد ينطق، ما يكون إنسان مسلما حتى يشهد لا إله إلا الله. والإنسان إذا كان معتقد صحة دين الإسلام لا بد يشهد، ما في هناك واحد يعتقد صحة دين الإسلام وهو قادر على الشهادة ولا يشهد، ما يمكن، فهذا شيء خيالي ما يمكن أن يقع. إذا كان يعتقد صحة الإسلام فلا بد يشهد، إذا كان ما يعتقد هذا الشيء فأكيد ما راح يشهد، وإذا شهد ما راح يعني لم تخرج هذه الشهادة عن قلب، وإنما يقول كما يقولها المنافقون. في هذا في علامة على الإسلام. نعم، في علامة، ما في شك، إذا رأيت إنسان يصلي أو يصوم أو يحج أو يذكر الله هذا علامة على إسلامه. نعم، كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاتل القوم حتى يعني ينظر هل هم يقيمون الصلاة وإلا لا، فيستمع للمؤذن، فإذا أذن كف عنهم، وإذا لم يؤذن أغار عليهم. نعم، لا بد يشهد لا إله إلا الله، إذا كان قادر، أما إذا كان غير قادر فلا يكلف أن يعني ينطق بالشهادة لأنه غير قادر، إذا كان مثل أخبص. نعم، فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لذلك وكفروا بما يعبد من دون الله، فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، سمى بالأعمال بعد التوحيد لأنها لا تصح بدونه، فهو شرط لصحة جميع الأعمال. وفيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين، وأن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تقوم إلا بعد الإسلام، فإن حصل دعي إلى الصلاة وإن لم يدع إليها فإن الصلاة وغيرها من سائر الأعمال لا تصح بدونه، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الكفار مخاطبين بها فيزاد في عذابهم. وجمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها كالتوحيد إجماعا، لقوله قالوا لم نكن من المصلين. من هذا هو الصحيح، أن الكفار مخاطبين بأصول وفروع الشريعة، فإنهم أطاعوك لذلك وأقاموا الصلاة الشرعية. وفي رواية الفضل بن العلاء فإذا صلوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وقرنها الله بالصلاة في أكثر من 80 موضعا من كتابه، منها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعا أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له. طبعا قول مرفوعا ليس بصحيح، وإنما موقوفا على ابن مسعود، هذا هو الصحيح. الحديث أو الأثر رواه القضواني في الكبير عن ابن مسعود موقوفا قال أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم قال فمن لم يزكي فلا صلاة له، هذا من كلام عبد الله بن مسعود، قوله فمن لم يزكي فلا صلاة له. قال المنذر في الترغيب والترهيب رواه الطبراني في الكبير موقوفا بأسانيد أحدها صحيح والأصبهاني، وقال في مجمع الزوائد بعد أن عزاه للطبراني في الكبير وله إسناد صحيح. ما في شك، نعم أمرنا هذا موفو حكم، لكن قوله ومن لم يزكي فلا صلاة له ليس هذا بموفو، إنما من كلام عبد الله بن مسعود، نعم هذا اللي فهم عبد الله بن مسعود. وأيضا بإسناد صحيح عن ابن مسعود في مصنف أبي شيبة قال من لم يزكي فلا صلاة له، وفي رواية أخرى وإسنادها صحيح أيضا ما معنى الزكاة بمسلم، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أنس مثل ما روى عبد الله بن مسعود، لكن الإسناد المنقول به عن أنس ضعيف جدا، فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو متروك، فظاهر كلام ابن مسعود هنا أنه يرى أن تارك الزكاة كافر، وشيخ الإسلام يقول أن هذا المذهب منقول عن السلف، فهنا ثابت عن عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا منقول عن الحكم بن عتيبة ونافع مولى عبد الله بن عمر وغيرهم من السلف، كانوا يرون أنه إذا ترك الإنسان أحد أركان الإسلام يكفر ويخرج عن الإسلام. هذا يرجع من حيث على الغالب إن هنا ثبت عن ابن مسعود أن ترك الزكاة كافر، فهذا يوجه على الغالب أن أغلب الصحابة يرون هذا الشيء. نعم. وهناك رواية أخرى أيضا أن ترك الزكاة يعني الأول أن إذا ترك أحد أركان الإسلام فهو كافر، والرواية الثانية أو المنقول عن السلف أن ترك الزكاة كافر وإذا ترك باقي أركان الإسلام لا يكفر، طبعا ما عدا الصلاة، يعني إذا ترك الحج أو الصيام فإنه لا يكفر. وفي قول ثالث أيضا منقول عن الإمام أحمد أن إذا جمع بين ترك الصلاة والزكاة يكفر، وهناك قول رابع أيضا عن الإمام أحمد أنه إذا جمع بين ترك الصلاة والزكاة وقاتل عليهما يكفر، فهنا في القول الرابع اشترط المقاتلة على الزكاة والصلاة، فإذا قاتل عليهما فهنا يكفر. وهناك أيضا قول خامس أن إذا ترك الحج والصيام يكفر، وأيضا هذا رواية عن الإمام أحمد، فالمنقول عن الإمام أحمد خمسة روايات، الرواية الأولى أنه يكفر بترك أحد أركان الإسلام، والثانية هذا كما قلت منقول عن بعض السلف، الثانية أنه إذا جمع بين ترك الصلاة، الثانية أنه إذا ترك الصلاة فقط يكفر، أنه إذا ترك الصلاة فقط من أركان الإسلام طبعا ما عدا الشهادتين أنه يكفر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهذا قول جمهور السلف كما قال شيخ الإسلام، ونقل عليه الإجماع كما نقل ذلك شقيق بن عبد الله العقيدي كما رواه الترمذي والحاكم، لذلك أيضا إسحاق بن راهوية نقل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كافر. والرواية الثالثة عن الإمام أحمد أنه لجمع بين ترك الصلاة والزكاة، والرابعة أنه لجمع بين ترك الصلاة والزكاة وقاتل عليهما، هذه أربع روايات منقولة عن الإمام أحمد. هناك أيضا رواية خامسة وهي إذا وهي أنه يعني ما يكفر إلا بالشهادتين، وهذا منقول عن المتأخرين من السلف كالإمام الشافعي والإمام مالك، وإن كان في مذهب خلاف عند المالكية قولان بالنسبة لترك الصلاة، وأيضا هذا المنقول عن الحنفية أن ترك الصلاة ليس بكافر، لكن المنقول عن السلف هو تكفير ترك الصلاة. ليس طبعا هذا موضع إرادة الحجج على هذا الشيء، لكن بس نذكر يعني ما نقل عن السلف في هذه المسألة. المنذر نقل جماع الصحابة، المنذر في الترغيب والترهيب نقل جماع الصحابة على أن من ترك فرضا واحدا حتى خرج الوقت فهو كافر. وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وفيه أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، وهو محتمل لفقراء المسلمين وفقراء تلك البلدة والمحلة والقبيلة والطائفة، وأنه يكفي إخراجها من صنف واحد، بل دلت السنة على جواز دفعها إلى شخص واحد، وإنما اختص الفقراء لأنهم أكثر من تدفع إليهم، ولأن حقهم آكد من بقية الأصناف الثمانية، وفيه أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبضها، ومن امتنع منها أخذت منه الظهرا، فإنهما طاعوك لذلك أي أدوا الزكاة المشروعة فاقبلها منهم، وفي رواية الفضل فإذا أقروا بذلك فقف منهم، فإياك وكرائم أموالهم فيأخذ الزكاة، بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة خيار المال، وفي المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم وصوف، وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال، ويحرم على صاحبه إفراد شعارها بل الوسط، لأن ذلك سبب لإفراجها بطيب نفس ونية صحيحة، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. واتق دعوة المظلوم أي اجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله، تقيك دعوة المظلوم، والمتقي من اتقى الله في عمله ففعل كما أمر خالصا لله، وفيه التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، فيجب على كل عامل وغيره أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه أي فإن دعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله عز وجل. وفيه مشروعية بعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله وينهاهم عن الظلم. ولم يذكر في هذا الحديث الصوم والحج. قال الشيخ أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصره وليس كذلك، ولكن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتان ثم الصلاة، ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة، أو أنه يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، وتارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان. فلما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم، لأنه تبع وهذا وهو باطن، ولا ذكر الحج، لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. طبعا لعل أحسن الأقوال في الإجابة عن هذا الحديث بعدم ذكر الحج أو الصوم هو ما قاله بعض أهل العلم، أنه إذا كان المقام في الدعوة إلى الله، إذا كان المقام مقام دعوة إلى الله عز وجل يكتفى بهذه الأشياء الثلاثة، وهي التوحيد والصلاة والزكاة. وأما إذا كان المقام مقام تعريف وبيان أحكام الإسلام فتذكر طبعا جميع أركان الإسلام الخمسة، وأما إذا كان المقام مقام دعوة الناس إلى الإسلام فيكتفى بهذه الأشياء الثلاثة. أيضا كما في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهنا اشترط هذه الأشياء الثلاثة وهي التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما إذا كان المقام مقام تعريف وبيان لأحكام الإسلام فطبعا تبين وتذكر جميع الأركان الخمسة. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ولمالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، ذكر سهل أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة 88 وقيل 91 وقد جاوز 100. روى عنه ابن عباس وأبو هريرة وابن المسيب والزهري وغيرهم. طبعا قول روى عنه ابن عباس وأبو هريرة هذا ظنه خطأ، لأن هذا ما وجدت في كتب الرجال التي ترجمت لسهل بن سعد الساعدي، لعل الصحيح هو أن روى عنه ابنه العباس وليس ابن عباس. كذلك أيضا أبو هريرة لم يذكر من ترجم لسهل بن سعد أن أبا هريرة يروي عنه، لكن المسيب والزهري نعم مذكورين، فلعل قول ابن عباس خطأ، يقصد ابنه العباس ابن سهل ابن سعد الساعدي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال يوم حصار خيبر سنة 70 للهجرة. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمد، وقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية فتح الله عليه. وفي رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادف الراية واللواء. ولكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض، وعن أبي هريرة مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، والراية على الجيش يرجعون إليه عند الفر والفر. طبعا قول روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس، طبعا الحديث حسن، حديث حسن لغيره، له إسنادان كلاهما فيه ضعف، لكن باجتماع هذين الإسنادين يتقوى الحديث، فلعل يكون حسن لغيره. أيضا قول عن أبي هريرة أن مكتوب في رواية الرسول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزواد وابن عدي في كتابه الكامل، من حديث ابن عباس وفيه حيان بن عبيد الله قال الذهبي في المغني ليس بحجة، وقال الهيثمي بيض له ابن أبي حاتم فهو مجهول، وقال الهيثمي قال الذهبي بيض له ابن أبي حاتم فهو مجهول. وأخرج ابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة وفي إسناد محمد بن أبي حميد قال ابن معين ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال البخاري منكر الحديث. وأخرج ابن عدي أيضا في الكامل من حديث عبد الله بن عمر وفي إسناده زكريا بن يحيى الوقار وهو الضاع، فهذه رواية لا تصح، لأن في حديث ابن عباس حيان بن عبيد الله والذهبي يقول لا يحتج به. وأما الشواهد وهي حديث أبي هريرة فحديث أبو هريرة إسناده ضعيف جدا، فلا يحتج به في الشواهد والمتابعات، لأن فيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف جدا حتى قال النسائي ليس بثقة. وأما حديث ابن عمر فهو أيضا ساقط، إسناده ساقط لأن في زكريا بن يحيى وهو الضاع. رحمه علينا. لا بعد ما تقدم رحمه علينا. من محمد بن عمر؟ محمد بن أبي حميد. محمد بن أبي حميد ويسمى حماد بن أبي حميد وهو ضعيف جدا. جمعها رايات، وكذا لواء الجيش علمه وهو دون الراية، سمي لواءه لأنه يلوى لكبارة فلا ينفر إلا عند الحاجة. والغد اليوم التالي ليومك على عشره. رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك بخصوصه. قال الشيخ: هذا أصح حديث الروي لعلي من الفضائل، وليس هذا الوصف مختصا به ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للجهمية. طبعا منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه معروفة، وهو يأتي بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه في المنزلة، هذا هو المشهور عن السلف الصالح، بل لعل الصحابة أجمعوا على هذا. أما في حديث عبد الرحمن بن عوف عندما عمر رضي الله عنه جعل ستة يختارون واحدا منهم يتولى الخلافة بعد أن طعن عمر رضي الله عنه، فعبد الرحمن أخذ يشاور الصحابة ويشاور الناس حتى يعني وجدهم كما قال هو لا يعدلون بعثمان شيئا. وهذا أيضا مقتضى حديث عبد الله بن عمر الذي في صحيح البخاري يقول: كنا في عهد رسول عليه الصلاة والسلام نقول إن أفضل الناس بعد رسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. نقل عن بعض السلف كسفيان الثوري وأبو بكر بن خزيمة أنهم يقدمون علي على عثمان، لكن يقولون أن سفيان الثوري رجع عن هذا القول، وأما ابن خزيمة فقد ثبت أيضا وجوع عن هذا القول. ونقل أيضا عن الإمام مالك أنه في رواية عنه توقف في المفاضلة بين عثمان وعلي، لكن الصحيح هو تفضيل وتقديم عثمان على علي لحديث ابن عمر الذي في البخاري، فيقول: كنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نقول أن بعد رسول وقت ثم عمر ثم عثمان. وأيضا حديث عبد الرحمن بن عوف يدل على هذا، فعثمان ما في شك أنه مقدم على علي، ثم يأتي بعد علي رضي الله عنه. من النساء في ثلاثة أقوال: القول الأول هو أن خديجة هي أفضل نساء هذه الأمة، وفي قول ثاني أن عائشة هي أفضل من خديجة، وهي أفضل نساء هذه الأمة، لأن ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن العاص سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب إليك من النساء؟ قال: عائشة. وفي قول ثالث وهو قول الشبكي تقي الدين الشبكي أن فاطمة هي أفضل نساء هذه الأمة، واستدل بقول رسول صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة بضعف مني. لكن شيخ الإسلام جمع بين القول الأول والثاني فقال: إن خديجة أفضل باعتبار كمال البداية، يعني في بداية الإسلام خديجة أفضل لأنها واست الرسول صلى الله عليه وسلم ووقفت بجانبه، لكن عائشة أفضل باعتبار كمال النهاية، فعائشة هي التي يعني نشرت علم الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، وأيضا إلى الناس الذين جاءوا بعد الصحابة. وأيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل أن عائشة هي عندما قال أن عائشة هي أحب إلي، هذا طبعا بعد وفاة خديجة، فسؤال عمرو بن العاص وقع بعد وفاة خديجة، فلعل يعني شيخ الإسلام قوله الأوجه أنه جمع بين القول الأول والثاني. أما القول الثالث لم يكن مشهورا بين العلماء، القول الثالث هو قول الشبكي أن فاطمة هي أفضل نساء هذه الأمة، هذا القول لم يكن مشهورا بين أهل العلم. يفتح الله على يديه، فرام صلى الله عليه وسلم على وجه البشارة بحصول الفتح، وكان قد اشتد عليهم الحصار، فهو علم من أعلام النبوة بإخباره عنه قبل وقوعه في وقت مخصوص، فوقع طبق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها بنصب ليلة ورفع أي على البناء لإضافتها وحد صدر صلتها، أي سهلوا تلك الليلة يبحثون ويتفاوضون ويتناظرون في من سيعطاها. قال المصنف: يدوكون أي يخوضون، يعني في من يدفعها إليه. وفيه قال: ذاك القوم يدوكون إذا وقعوا في اختلاط واضطراب ودوران، فخاضوا في الحديث تفاوضوا فيه. وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، فينبغي التنافس في الخير وعلو الهمة في طلبه. لما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها حرصا عليه لكونه محبوبا عند الله، وتفتح هذه البلدة على يديه. ففيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. وفي رواية لمسلم أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، رغبة فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: إذا كان هذا ليس من خصائص علي رضي الله عنه، فلم تمناه بعض الصحابة؟ أجاب شيخ الإسلام بأنه إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء، أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان يشهد ويدعو لخلق كثير، ولكن تعيينه الشخص من أعظم فضائله. قال المصنف: وفيه فضيلة علي، يعني لشهادته له على التعيين. طبعا أعظم فضيلة ثبتت لعلي هو ما ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الحديث هو أعظم منقبة لعلي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ ما في شيء، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته الفاطمة الزهراء، الخليفة الرابع من أسبق السابقين، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، واحد العشرة المشهور لهم بالجنة، ومناقبه مشهورة. قتله ابن ملجم في رمضان سنة 40. وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم، وسؤاله عنهم في مجامع الخير. فقيل: هو يشتكي عينيه، أي من الرمد كما تقدم. وفي صحيح مسلم: فأتي به أرمد. وفيه عن سلمة: فأرسلني إلى علي فجئت به يقوده أرمد، فبصق في عينيه فبرى، فأرسلوا إليه من يأتيه به. قال الشارح: وفي نسخة بخط المصنف: فأرسل إليه، مبني للفاعل، ويحتمل أنه لما لم يسم فاعله. فأتي به فبصق في عينيه بفتح الصاد، أي بزق، ويقال بزق ثم تفل ثم نفث ثم نفخ. ودعا له فبرى بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: فدعا له فاستجيب له. وللطبراني عن علي: فما رمت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. وفيه علم من أعلام النبوة. طبعا قوله للطبراني خرجه الإمام أحمد والطيالسي في مسنده، وإسناد لا بأس به. ولا شاهد أيضا آخر عند الطبراني، ولا أعلم عن حال إسناده شيئا، لكن الإسناد الموجود عند الإمام أحمد والطيالسي في مسنده لا بأس به. يعني كما قال على أربعة مراتب: أول شيء البزق، ثم التفل، ثم النفس، ثم النفخ. الله يعني هي يعني جعل أربعة مراتب، يعني البزق أشد، ثم بعد ذلك التفل، ثم النفس. النفس معه طبعا، يكون النفس مع بل ريق، يكون مع ريق أيضا، والنفس طبعا ما يكون معه ريق، بس نفس، مجرد نفس. والتفل طبعا معروف، لعله طبعا البزق أشد. والله سناده جيد على حسب الشخص الذي يستعمل هذا الشيء، على حسب اصطلاحه. فمرات يستعمل سناده جيد بمعنى صحيح، هذا منقول عن الإمام أحمد وعن علي بن المديني وغيرهم، يستعمل سناده جيد بمعنى صحيح، وبعضهم يستعمل سناده جيد بمعنى حسن، وبعضهم يستعمل بمعنى أنه فوق الحسن ودون الصحيح، فعلى حسب الشخص الذي يستعمل هذا الاصطلاح. نعم. فمثلا الشيخ عبد العليم باز دائما يستعمل سناده جيد بمعنى صحيح. نعم، لا بأس به دون الحسن، لكن يعني صالح للاحتجاج، صالح للاحتجاج، ما تستعمل بمعنى حسن. نعم، دون الصحيح وفوق الحسن، سناده جيد دون الصحيح وفوق الحسن. طبعا يعني يمنعنا من الجزم بأن هذا سناد حسن في رواية الطبراني، لأن في سناد جهالة نوعا ما، في سناد ما تسمى أم موسى فيها جهالة، لذلك قلنا سناده لا بأس به. طبعا هو صالح للاحتجاج. نعم. وأعطاه الراية، أي دفعها إليه مع ما به من وجع العين، ولم يسع في طلبها. قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع، ومنعها ممن سعى. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، بضم الفاء وكسر الراء وسكون السين، أي امضي برفق وتؤدى تولين، متمهلا على رسلك من غير عجلة ولا طيش حتى تنزل بساحتهم، فساحة القوم وسوحهم ما قرب من حصونهم. وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة، وأمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. ثم ادعهم إلى الإسلام أي والإيمان، فإن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، كما أنه إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام بلا نزاع. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والخضوع له، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وأصل الإسلام هو التوحيد، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن شئت قلت هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه، فإن من عبد معه غيره لم يكن مسلما. والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. وهذا هو الشاهد للترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك فيندب إعادة الدعوة، ليعلم المشركون أن قصد المسلمين لهم بالدعوة والقتال ودخولهم في الإسلام ليس المراد التشفي منهم وأخذ أموالهم، لكن إذا إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون. فالدعوة دعوتان، واجبة وهي دعوة التبليغ، ومندوبة وهي تبليغهم قبل القتال كما فعل علي رضي الله عنه. وكان قول مندوبة أي إذا بلغتهم الدعوة فهنا لا يجب أن يدعوهم إلى الإسلام، أما إذا لم تبلغهم الدعوة فيجب عليه أولا أن يدعوهم إلى الإسلام، ثم بعد ذلك إذا أبوا كما هو في الحديث في الصحيح يدعوهم إلى بذل الجزية، فإن أبوا دعاهم إلى القتال. فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام. إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة وغيرهما من شرائع الإسلام، بقوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإن امتنعوا عن شيء من حقها فالقتال باق. فالنطق بالشهادتين سبب العصمة، إلا أنه نفسه العصمة أو هو العصمة، لكن بشرط العمل. فإن لله حقوقا في الإسلام، من لم يأتي بها لم يكن مسلما. وفيه أيضا بعث الإمام الدعاة إلى الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه. قال عمر والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكني أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع على الابتداء، والخبر خير. وحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم، والنعم بفتح النون والعين أي هداية رجل على يديك خير لك من الإبل الحمر. وإنما عبر بها لأنها أنفس أموال العرب بالذات، وكانوا يضربون بها المثل، والمراد خير من الدنيا وما عليها، وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا بالتقريب إلى الأفهام. وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا بأثرها وأمثالها معها. وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله لتحصل للداعي هذه الفضيلة بهداية رجل واحد. ولهذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ولو لم يحلف، ترغيبا في هذا العمل وحظا عليه، ولو لم يهتدي بالدعوة إلا رجلا واحد، فكيف بهداية الفئام كما وقع للمصنف رحمه الله وغيره من أئمة الدين. وفيه جواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. طبعا يصل للمصنف إمام الدعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى. يدوكون أي يخوضون. فسر المصنف رحمه الله هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين وبحثهم في هذا الخير وتمني حصوله. ما في شك، نعم، أقول ما في شك، الفرائض كانت كاملة، نعم. عندما أوصي معاذ لعل الفرائض كانت كاملة. طبعا الحج فيه خلاف لأنه بعضهم يكون في العام التاسع، وأيضا بعث معاذ وقع فيه خلاف، بعضهم قال بعثه في العام الثامن بعد فتح مكة. إذا كنا في العام الثامن يكون الحج إلى الآن ما فرض على القول بأن الحج فرض العام التاسع، لكن لا يجاب عن هذا بأن يكتفى في مقام الدعوة هو الدعوة إلى التوحيد وإلى الصلاة والزكاة، كما في حديث ابن عمر الموت وقادم الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. في الغالب صاحب الغاية هو القائد، الغالب الذي يمسك الغاية هو القائد، هذا في الغالب، في المرات يكون الذي يمسك الغاية ليس هو القائد، كما في غزوة أحد عندما رسول عليه الصلاة والسلام، بل في بدر عندما رسول عليه الصلاة والسلام أعطى الغاية، نعم في غزوة أحد عندما أعطى الغاية لمصعب بن عمير، وكان الرسول هو القائد عليه الصلاة والسلام، لكن في الغالب تكون الغاية مع القائد، كما في غزوة مؤتة كانت الغاية مع زيد بن حارثة، ثم عندما استشهد أخذ الغاية جعفر بن أبي طالب، ثم عندما استشهد أخذ الغاية عبد الله بن رواحة. وهنا أيضا في هذا الحديث عندما ولى علي رضي الله عنه على قيادة الجيش أعطاه غاية، فالغالب اللي يمسك غاية هو القائد كما هو في الحديث، يعني أين وغايته بيضة، غاية بيضة والعلم أسود، لكن يعني الشهادة ما ثبتت هذه الحديث التي وردت في أن مكتوب عليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما ثبت منها شيء ضعيف كما تقدم. والله ما هذه حكمة في ذلك في اختيار السواق، يعني لعل للتخويف يمكن في أي صفحة، في أي صفحة قال الشيخ أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصره وليس كذلك تقصد؟ نعم، يعني بعض العلماء ذهب إلى أن الحديث اختصره بعض الرواة، فقال أن بعض الرواة أسقط من الحديث ذكر الصيام والحج، وهذا قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى، لكن هذا القول كما تقدم فيه نظر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، يعني هذا القول ليس عليه دليل، وهذا فيه توهيم للرواة بدون دليل، فهذا هو قصده. تقصد استعمال لو فقط ما فيها شك، لكن تقصد استعمالات لو ليس هي من باب الشك، لو يعني لو على أربعة أقسام، إذا استعملت بمعنى الاعتراض على القدر فهذا منافي للتوحيد، كما في قوله عز وجل لو أطاعونا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فهذا فيه اعتراض على القدر، وهذا منافي التوحيد ليس من قبيل الشرك وإنما منافي التوحيد. والقسم الثاني من لو إذا استعملت بمعنى الحسرة والندم، كما في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهنا لو استعملت في معنى الحسرة والندم، كما في قول الإنسان مثلا يعني لولا أني سافرت لما وقع هذا الحادث، وقصده أن يتحسر ويتندم، أما إذا كان قصد الاعتراض على القدر فهذا كما قلنا منافي للتوحيد. والقسم الثالث طبعا الأول منافي للتوحيد، والثاني لا يجوز، ما في منافي للتوحيد وإنما ينافي الصبر الواجب، لأن الحسرة والندم ينافي الصبر. والقسم الثالث من أقسام لو في الخبر المجرد، يعني مثلا إذا قلت لو جئتني لأكرمتك، بس قصدك الخبر فقط. وأيضا حمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، حمل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر خبر مجرد فقط، وهذه مباحة ليس فيها شيء. والقسم الرابع إذا استعملت بمعنى التمني، وهذه على قسمين، إن كان المتمنى خيرا فهذا خير مستحب، مثلا إنسان يتمنى يقول لو أعطيت مبلغا من المال أو لو أعطاني الله كذا وكذا من أموال لاستعملتها في طاعة الله، فهنا يساب على هذا الشيء، كما في الحديث اللي رواه الترمذي وغيره من الدنيا لأربعة نفر، الأول أعطي مالا وأعطي علما فيعمل في هذا المال والعلم في طاعة الله، والثاني أعطي علما ولم يعطى مالا فيتمنى أن يعطى مالا فيستعمله في طاعة الله، فهذا مساب لنا، والثالث من أعطي مالا ولم يعطى علما واستعمل هذا المال في معصية الله فهذا آثم ويعاقب. وهذا هو القسم الثاني من أقسام التمني، إذا تمنى الشر فهذا آثم، الأعمال بالنية. فهذه أقسام له، إذا استعملت في الأول بمعنى الاعتراض على القدر فهذا مناقض التوحيد كامل. على حسب ما قام بقلبه، على حسب ما قام بقلبه، قد ينافي التوحيد، قد ينافي أساس وأصل التوحيد، وقد ينافي التوحيد الواجب. لكن التوحيد المستحب لا، إما ينافي أساس وأصل التوحيد أو التوحيد أو التوحيد الواجب. إيش؟ إيه هذه؟ نعم، هذا هنا رسول عليه الصلاة والسلام يخبر مجرد خبر، هذا تفضل له مسألة أخرى. لأن الإنسان لابد يعني ينسب الفضل لله عز وجل، يعني مسألة نسبة النعمة للمنعم وهو الله عز وجل، قصد هذا لعلي. فبين العلماء خلاف، نقل عن ابن عباس أن عد هذا من الشرك الخفي، فقال هو قول الإنسان لولا الكلب لسوقنا اللصوص. لكن الصحيح جواز هذا الشيء طبعا إذا كان يقصد معنى صحيحا، كما في الحديث اللي رواه مسلم في الصحيحين هذا الذي ذكر له، قال لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. وأن الرسول قال لولا أنا، وأيضا في حديث رواه مسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، فقال لولا حواء. وهنا ما في شك أن الرسول عليه السلام يقصد معنى صحيحا، وهو لولا الله عز وجل بالنسبة للحديث الأول، أن يعني مكن من الشفاعة لأبي طالب وقبل هذه الشفاعة، ثم عندما قبل هذه الشفاعة طبعا تم لأبي طالب، وهو تم لأبي طالب أو تم لرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد من تخفيف العذاب أنا أبي طالب، فقال لولا أنا. فما في شك أن الرسول يقصد معنى صحيحا، وهذا منقول بكثرة عن السلف دائما يقول لولا أنا، كما قال الدارقطني لولا البخاري لما جاء مسلم ولا راح، قال لولا البخاري، لأن الإمام مسلم اتبع البخاري واستفاد كثيرا من البخاري، وخاصة في صحيحه وأيضا في كتاب الكنى فاتبع نهج البخاري. لذلك الدارقطني قال لولا البخاري، لذلك أيضا الإمام الشافعي يقول لولا سفيان بن عيينة، والإمام مالك ذهب علم أهل الحجاز. فما في شخص لولا الله عز وجل ثم هؤلاء، ثم أن الله عز وجل مكن هؤلاء من حفظ العلم لكان ذهب العلم. هذه مجرد خبر، هذه خبر، نعم هذه تفيد الإباحة، لكن تقصد معنى، تقصد الظاهر مسألة ثانية، وهي أول نسبة النعمة لله عز وجل. إذا كان يقصد معنى صحيحا في قلبه، ما يقصد أن لولا هو استقلالا، إذا كان يقصد لولا هو استقلالا فهذا شرك، وقد يكون شرك أكبر في جانب الربوبية، ما في حد يستقل عن الله عز وجل. هو بعض يعني مقول عن أمة الدعوة منع هذا الشيء، والصحيح جواز هذا الشيء على حسب نية الشخص، كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم قال لولا أنا، كذلك أيضا لولا حواء. ثم أيضا نقول عن السلف وبكثرة استعمال لو، فهنا يقصدون معنى صحيحا، فإذا كان يقصد الشخص معنى صحيحا فهذا جائز. ما في شكل أول الإنسان ينسب النعم لله عز وجل ثم يقول يعني بفضل كذا ثم بفضل كذا وما شابه ذلك، كيف؟ ما في نعم يعني هذا على بالنسبة لهذه المسألة على قسمين، بعضهم كفر كفرا أكبر، بعضهم كفر كفرا أصغر، يعني على حسب ما قام بقلب هؤلاء الناس. فكان يقصد أن الأنواع تستقل بإنزال المطر هذا كفر أكبر وشرك أكبر في جانب أبو بوزيلة، أما كان يقصد أن الذي ينزل المطر هو الله عز وجل، لكن من أنواع تأثير في إنزال المطر فهذا شرك أصغر. ما اسمه؟ والله يا أخي ما أذكر الآن، أقول ما أذكر الآن من خرج ودرجة هذا الأثر، أقول ما أذكر من خرج هذا الأثر ودرجة هذا الأثر. عندك الإسناد؟ أقول يعني ما نعرف الإسناد، لو كان عندك الإسناد كان راجعناه الآن. لا ما أذكر. الفراس؟ ما يعود. معك أي كتاب هذا؟ للشيخ سليمان؟ نعم. فتح المجيد ولا تيسير العز الحميد؟ أقول فتح المجيد ولا التيسير؟ خلاص نراجع إن شاء الله، أقول نراجع إن شاء الله ونتأكد من صحته وثبوته. ما اسمه؟ لا لا ليس من باب السنة، ما في شك أن مكانة علي ومنزلته هي التي أوجبت لعلي أن يعطى هذه الباب. لا ما في شك، بس هنا لابد يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختار علي لفضيلته ولمنزلته، هذا غير متعمد، كان تعمد هذا الشيء أو يعني لو مثل حرس قال له قومًا صلي الفجر. والله سماحة الشيخ عبد العزيز يقول من يعني شعر بصلاة الفجر ثم تعمد أن ينام، تعمد أن ينام، تعمد يتركها إلى أن انتهى الوقت، يقول هذا كافر. وهذا معنى ما نقله المنذر عن الصحابة أن من ترك فرضا واحدا فهو كافر حتى خرج الوقت. نعم، الشيخ عبد العزيز يفتي بهذا، يعني هو بمقدوره هذا ما يحسب بالأذان. والله يتعمد، سمع الأذان وتعمد. نعم، لا ما ناوي يصلي حتى يعني متى ما استيقظ، حتى لو بعد خروج الوقت. الشيخ عبد العزيز يقول هذا الشخص كافر. لا هو ما يسمع، لكن بس عنده ناس يقول بصدعتهم وناوي إذا جلسوا وشعر أنه يصلي، هذا ما عليه شيء. إذا كان هناك تفويت من عنده فهذا ما يعني ما يخرج عن الإسلام، وإنما بس تفويت. الشيخ أثرت الروايات كثرة الحديث مثل كلها تفسر بعضها. نعم. مثل اللي هو يعبد الله يوحد الله كذا. نعم. الآن ثابت يعني ما هو الوحدة؟ ما في شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تحمل تعد الروايات، تحمل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الروايات بأكملها. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تكلم ثلاثا، هذا ثابت في حديث عائشة في الصحيح، وفي حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أن سمعت هذا الحديث 7 مرات. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام من هدي أنه كان يعيد ويكرر الكلام، فتحمل على هذا، هذا هو الأصل. وثانيا يقال أن هذا بسبب اختلاف الرواة، يعني الشك هنا من الرواة، لكن الأصل أن الرسول عليه السلام يعني تكلم بجميع هذه الروايات، هذا هو الأصل يا شيخ. يعني كان من سنة أنه يعيد الكلام 3 مرات، وأيضا في حديث عمرو بن عبسة كان أن سمع هذا الحديث 7 مرات من الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أيضا حديث أبي أمام أن سمع هذا الحديث 10 مرات. هذا ممكن عن الصحابة، يتبع الإنسان هذا الشيء يجد. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعيد الحديث ويعيد الكلام 10 مرات، فتحمل على هذا. وإلا الناس بسبب اختلاف الرواة، ومعناه واحد، جميع الروايات معناه واحد. نعم يا شيخ، الفرق بين أن لا يكون عالم بالحق وأن يشتغل بضد الحق. لا يكون عالم بالحق وان يشتغل ما في شك هو غير عالم بالحق، واذا كان مشتغل بالحق. نعم، هو ضد نعم الحق. الناس قسمين، اما يكون عالم بالحق ويشتغل بضد الحق، واما يكون غير عالم بالحق لكن يشتغل بضد الحق، فالشخص الثاني اسهل في دعوته. يا شيخ انت جاءت اقسام. نعم، منهم من هو عالم بالحق. اي نعم، ولكن مثل اليهود عالمين بالحق ومشتغلين ايضا في نفس الوقت بضد الحق بديانتهم اليهوديه، وزاد شيء ثالث وهو التعصب لهذا الشيء، ذلك ما أصل منه إلا القليل. أيضا مثل حال كبار كفار قريش مثل أبو لهب وأبو جهل كانوا يعرفون الحق، لكنهم عاندوا في اتباع هذا الحق، وكانوا أيضا مشتغلين بضد هذا الحق، فكانوا يعتقدون يعني هنا ما كانوا يعتقدون، وإنما يعني يتبعون آباءهم في عبادة الأوثان والأصنام. هذا قسم جاهل أنت، اللي هو عالم جاهل بالحق ويعمل ضد الحق. العالم بالحق ويعمل الناس غير عالم بالحق، وأيضا يشتغلون بضد الحق، يعني عندهم اعتقاد هذا اعتقاد فاسد لكن ما يعرفون الحق. أنا أقصد يا شيخ القسم اللي جاهل أنت، أقول الناس إما يكون عالم بالحق ويشتغل بضد الحق في نفس الوقت، مثل حال اليهود عالمين بالحق يعرفون ان هذا الشخص نبي موسى من قبل الله، ويشتغلون ايضا بضد الحق، عندهم ديانتهم يتبعونها ويكونون متمسكين بها، واما ان يكون شخص يعني ما يعرف الحق لكن مشتغل بضد الحق لكن ما يعرف ما هو الحق، فهذا الشخص من تعرض عليه الاسلام يبادر الى قبول هذا الاسلام. اسفه شيخ عرفت الان الفرق بينهم؟ نعم، لا بد يعني الاستقاء يدل على هذا الشيء والواقع يدل على هذا الشيء، يعني كل الناس ما يعرفون الحق. وثبت في الصحيح أن الشخص الذي لم يسمع بدعوة الإسلام يوم القيامة يخطبه، ليس في الصحيح لكن عند البزار وغيره، أن الشخص الذي لم يسمع بدعوة الإسلام يخطبه يوم القيامة، من حديث الأسود بن السريع وغيره يوم القيامة يخطبه. وفي حديث رواه مسلم لا يسمع أحد من هذه الأمة، فيسمع بدعوة أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، فقيده بالسماء الذي لم يسمع يخطب يوم القيامة، لأنذركم به ومن بلغ. فالذي لم يبلغ الحق فهذا الشخص يعتبر يوم القيامة. يوصل إليه النبي، فهذا النبي يأمرهم في دخول نار توقد له، فمن أطاع هذا النبي ودخل النار دخل الجنة. حديث صحيح، نعم، المجمع طرق يكون صحيح. شيخ، بالنسبة للسيرة إذا ورد عندنا حديث ضعيف نحكم بضعفه ولا نقول مثلا لكن حديث السيرة ما يكون فيها غير عن حديث الأحكام؟ بالنسبة للسيرة تساهل، نعم تساهل، يعني بالنسبة للحديث في التساهل على ثلاثة أقسام. في التوحيد ينبغي الإنسان أن يتشدد، وأيضا في الأحكام العظيمة. لذلك مثلا في التوحيد لا يستدل بحديث حسن لغيره، يتوقف، لأن الحديث الحسن لغيره يكون معناه ثابت لكن ألفاظه في نسبتها شك، فلا يستعمل في العقيدة، لكن في الأحكام يستعمل. لكن في السيرة قد يتساءل في هذا الشيء، يعني فيكون تساءل أكثر. مثل الأخبار الواقدة هذه نأخذها أو نقول مثلا نتركها؟ لا، توخذ إذا كان الأمر يعني بس مجرد إخبار أنه وقع، أن غزوة كذا وقعت في سنة كذا، وأن وقعت في الغزوة كذا وكذا، فمثل هذا قول شيخ الإسلام. نعم، والواقد وإن كان متهم لكنه يعني هو ليس في جملة الشيخ، لأن هنا ما له مصلحة الواقد يأتي في هذا الشيء فيستأنس بأقواله. طب التفريق هذا قد يقول قائل أنا أستنبط من السيرة أحسن، إذا كان الأمر يتعلق بالأحكام فهنا نطبق القواعد التي تطبق الأحكام في على أيضا على الحديث التي في السيرة فيها أحكام. وبالنسبة للحديث القدسي الأحكام واحد سواء كان في السيرة أو في السيرة الحلال والحرام. بالنسبة للحديث القدسي أنت قلت له يفيد ان الله قال، ولهذا نقول انه لا يجوز، هذا اللي كان متواتر لفظا. اي نعم، وقال ان هذا الحديث يعني تجي مساله اخرى انه مثلا حديث غير قدسي مثلا حديث العادي يفيد قطعيه الثبوت اذا كان متواتر. نعم، في العلم اليقين مو غير متواتر احد. لا، ما يفيد، ما يفيد القطعيه، لا ما يفيد الا على حسب القرائن. اذا كان مثلا خرج البخاري ومسلم في الصحيحين الأمة تلقت بالقبول، إلى إسناد من صح الأسانيد مثل مالك النافع العمر، هذا من صح الأسانيد، هذا يعني في الغالب يفيد العلم القطعي. هذا قول شيخ الإسلام، يفيد العلم القطعي على حسب القرائن. إذا كان متواتر هذا ما في شيء، أما إذا كان من قبيل الآحاد فهذا على حسب القرائن. إذا تلقت الأمة بالقبول من القرائن، أيضا إذا اتفق البخاري ومسلم على تخريجه، أيضا كان يعني منقول بإسناد يعني إسناد صحيح جدا نصح الأسانيد على وجه الأرض، هذا يعني قد يقال أنه يفيد العلم القطعي. بس قول المؤلف أجمع على الكافر لا بد أن تكون شهادتين، لا يعني يعني مكلف أي مكلف فروع الشرع. لا ما في إجماع، في خلاف، في خلاف، لكن الصحيح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فأطعام المسكين من فروع الشريعة. بالنسبة معروف من منذر سائل ما أدري وش أحسن لينقل أثبت شيء. والله حسب علمي أن أثبت واحد يعني في نقل الإجماع هو أبو محمد بن حزم وأبو العباس بن تيمية، تقريبا هؤلاء من أثبت الناس في نقل الإجماع، وعليهم استغراقات أيضا، لكن هؤلاء من أثبت الناس في نقل الإجماع أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام. ولكن أن التساهل أبو عمر بن عبد البر في نقل الإجماع، حتى المنذر ابن المنذر يعني أكثر من عنده تشدد، من عبد البر أكثر من التساهل، ومسلم موفق الدين من قدامة عنده التساهل أيضا في نقل الإجماع، لكن يعني كذلك ابن القيم عنده التساهل في نقل الإجماع، لكن ابن حزم من أشد الناس، وكذلك شيخ الإسلام، لأن هؤلاء تقريبا حافظ وأيضا شوي عندهم تشدد، مع أن شيخ الإسلام مرات يعني يستدرك عليه، لكن شيخ الإسلام يعني ما يقصد حقيقة ما نقل، يعني ما تقول هذا باتفاق أهل المعرفة بعلم الحديث أن هذا الحديث باطل أو هذا ضعيف، إنما تجد هذا الحديث مثل ابن حزم وابن حبان صححوه، لكن ما يقصد حقيقة هذا الشيء، وإنما يتأول الكلام. لكن تقريبا أبو محمد بن حزم من أشد الناس في نقل الإجماع. إجماع الصحابة ولا إجماع الصحابة والتابعين السلف؟ الأصل أن إجماع جميع الناس، هذا هو الأصل، إجماع المسلمين في هذا هو الأصل. إلا إذا قال واحد أنا أقصد في نقل إجماع الصحابة، نعم لا بد يقيد هذا الشيء، لكن إذا أطلق يعني مقصود جميع المسلمين. مجمع مثلا يعني التابعين يحتج به؟ لا هذه مسألة مسألة. يعني ما نقول عن داود بن علي الظاهري وهو اختيار شيخ الإسلام أن جماعة الصحابة الذي يعتد به، وشيخ الإسلام يقول ما ينضبط، قصد أن بعد الصحابة الجماعة ما ينضبط، لأن قد يكون هناك خلاف، لكن ما في شك شيخ الإسلام يحتدي إذا ثبت أن هناك إجماع، لو حتى ما نقول عن التابعين أو أتباع التابعين، إذا ثبت فيحتدي. طب الإجماع يقول لابد له من مستند، فهل هناك إجماع ما له مستند يحتج به؟ والله شيخ الإسلام يقول لا ويكون له مستند، يقول لا وش الفائدة منه؟ لا فائدة عظيمة، لا فائدة عظيمة. تعرف أنت يعني كون حجة إيه ما في شيء، لأن تعرف إن عندما يعني يقع خلاف بين العلماء كل واحد عنده دليل، لا إذا كان هناك إجماع أنا قصدي في الاحتجاج ما دام إنه أصلاً أصله ثابت ليش اختلف؟ لا سياد، لا سياد، ليش اختلف إنه يحتج؟ شو يحتج؟ مثلاً إذا قلنا له مستند، نعم ما في شك المستند هم من الكتاب والسنة، نعم هذا يحتج فيه، بس أفهم الناس تخطئ، قد هذا يفهم شيء آخر من هذا النص. نعم من جهة الفهم فقط. نعم الفهم، نعم ما في الناس تفاوت. إني بابو زحمان، إذا قمت الصلاة إذا صلى الإنسان تحت الناس بقيمة الصلاة في أي مبدأ بالصلاة السنة ولا الراتبة؟ من هناك بخلاف؟ إذا قمت الصلاة قبل أن تصلي لا صليت هنا، نعم قمت الصلاة صلاة نافلة؟ نعم نافلة، هل أقطعها؟ و إذا كنت في بداية الصلاة تقطعها، نعم إذا كنت في بداية يعني بعض العلماء يقول إذا كنت يعني بعض العلماء يقول إذا كنت في نهاية الصلاة أو صليت أكثرها كملها، لكن هو ما فيش مستفى خلاف، لكن هذا بعض أقوال أهل العلم هو صح أقوالي والله ما أدري، لكن كأن ظاهر النصوص أن الإنسان يقطع الصلاة مطلقا، كأن ظاهر النصوص ولا تبطل أعمالكم، لأن لا لا هذا في الشرك، في الشرك أقول هذا في الشرك، لا تبطل أعمالكم بالشرك. العبد الباب شن على من احتج بهذه الآية قال ما لها دليل، يعني هذا في الشرك لا تبطل أعمالكم. لا سمعت مرة شيخ الله يرحمه شيخ أشرح عبد الله بن والله بن عبد الباب نعم الشيخ عبد الرحمن حتى الشيخ صالح وزن يقول بهذا، لكن ابن عبد الباب شن على من قال بهذا، قال هذا في الشرك لا تطع مالكم بالشرك. سبحان الله فتوى الشيخ عبد الرحمن بس الموضوع الواحد كان يطق على الباب زي كذا قال لا تقطع صلاتك الله عز وجل ولا تبطل اعمالك. والله اذا كان هو ما في اذا كان يعني تو في بدايه الصلاه فالنص يدل على قطع الصلاه، اذا اقيمت الصلاه اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا التي اقيمت والروايه الا المكتوبه. لا هذه ما لا لا في طال اعمالكم في اسمه بالشرك. نعم هذا هو الذي يربط العمل ويحبط العمل. صلاة أبو زحمان المفرد منفرد خلف الصف وحده هل يجوز السحب؟ لا ما يجوز. طب إذا يعني صلى ونواقف سيحت لواحد وما يجب ساحب هل يصلي خلفه؟ يصلي بواحد صلاة سينا من الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي بواحد الله رسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما في شك واجب المسألة في آخر لأن الخلاف وارد حقيقة خاصة المسألة على الكهرباء. لا ما في، لكن يعني أن نصدل على أن الإنسان يتقي الله ما استطاع، إذا ما وجد أحد يصلي شنو وإن كان بوحده، وشيخ الإسلام يقول بهذا هذا اختيار شيخ الإسلام ونصدل على هذا القول. نعم السحب ما ورد السحب، السحب في حديث لكنه ضعيف مو بصحيح. الحنبلية يسحبون الشيخ حنابلة، نعم كنا علينا بالدليل. نعم يا شيخ احنا نقرأ الكتاب وهم حذرنا احنا بلا يسحب، احنا بعد بلا نسحب نلقى واحد نسحب لا لما قال واحد من اخواننا اللي قابلت من يومين كان مجد تسحب لا استغربت يعني انك اذا سحبت راح تحدث توجه في الصف ومن قطع صفا قطعه الله حديث صحيح وايضا راح يعني تنقل هذا الشخص من المكان الفاضل الى المكان المفضول ما لك حق انت في هذا الشيء وثالثا راح تشوش عليه ما لك حق ايضا في هذا الشيء فلا تسحب احد لكن أنا يا شيخ هو يدخل يسكن واحد يسحبه لا لا تصلح ما صح في ذلك ولا حديث الحديث وارد ضعيف مو صحيح. وش الحديث ضعيف؟ والله أذكر وارد حديث في هذه المسألة إنك تسحب شخص لكن ما يصح منها شيء. في حديث في آخر الزمان يقول بعيد السلام حديث أي نعم يعني اللي وارد إن الأيام تتقارب والزمن يتقارب صحيح يقرب البعيد بلا شبه بالتلفون الراديو لعلك اللي ذكرت هذا بالمعنى ما أذكر بالضبط اللي ثبت أنه الزمن يتقارب فهذا لعل المقصود أن البعيد يقرب يكون قميص. نعم العلماء اختلفوا في تقارب الزمن. بعضهم قال ما في بركة يكون الزمن الأيام تكون بها بركة. بعضهم قال يعني ما هو الموجود الآن اليوم يعني من وسائل المواصلات وما شابه ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير هو الكشف والإيضاح، ومنه فسرت الثوب أو فسرت الثوب إذا كشفت عما تحته. والتفسير يكون بثلاثة أشياء، التفسير يكون بثلاثة أشياء: إما أن تذكر معنى هذه الكلمة أو معنى هذا الشيء، وإما أن تذكر ما ينافي ويخالف هذه الكلمة، وإما أن تجمع بينهما. فمثلا التوحيد تود أن تبين معنى هذه الكلمة فتقول مأخوذة من الواحد، وهو اعتقاد أن الله عز وجل واحد لا شريك له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. أو تذكر ما ينافي هذه الكلمة، فالذي ينافي التوحيد والإشراك بالله عز وجل. أو وهو الأحسن أن تجمع بينهما فتبين معنى كلمة التوحيد ثم تذكر ما ينافي هذه الكلمة. وقد بينا سابقا معنى هذه الكلمة وقلنا هي مأخوذة من الواحد، وهو اعتقاد أن الله عز وجل واحد لا شريك له. وقد أشار الله عز وجل لذلك بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول أيضا: هل تعلم له سميا. ويقول أيضا: ولم يكن له كفوا أحد. وذكرنا الأشياء التي تنافي التوحيد، وقسمنا هذه الأشياء التي تنافي التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لأن التوحيد على ثلاثة مراتب. طبعا أقسام التوحيد معروفة، وهي توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة أو العبودية أو الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا الدليل على هذا من الاستقراء، وقلنا أن من استقراء النصوص آيات الله، من استقراء النصوص إما القرآن وإما السنة. وذكرنا أن هناك نصوص تتحدث عن خلق هذا الكون وتصريف هذا الكون، فهذه العلماء أطلقوا عليها توحيد الربوبية. وهناك أيضا آيات تتحدث عن إفراده عز وجل بالعبادة وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، وهذا يسمى توحيد العبودية أو العبادة. وهناك أيضا آيات تتحدث عن اسماء الله عز وجل وصفاته، فهذه أو هذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. وبعض أهل العلم من أهل الحديث المعاصرين زاد قسما رابعا في أقسام التوحيد، فقال: توحيد الاتباع. فذكر قسم رابع وهو توحيد الاتباع، ويقصد بهذا هو طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم طاعة أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ويشير هنا إلى يعني إلى الذين يعني قلدوا واتبعوا غير الرسول صلى الله عليه وسلم، تحدثنا على هذه المسألة سابقا. وذكرنا الأشياء التي تنافي التوحيد، فقلنا هذه الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن التوحيد كما ذكرنا على ثلاثة مراتب: أساس وأصل التوحيد، وهذا يكون بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو أساس وأصل التوحيد. والدرجة الثانية هي توحيد العبادة، والدرجة الثانية هي التوحيد الواجب، الدرجة الثانية التوحيد الواجب، والدرجة الثالثة هي تكميل التوحيد المستحب، تكميل التوحيد المستحب. وينافي هذه الدرجات أو هذه الأقسام أيضا ثلاثة أشياء. فبالنسبة للدرجة الأولى وهي أساس واصل التوحيد، قلنا الذي ينافيها هو الشرك الأكبر والكفر. طبعا هناك فرق بين الشرك الأكبر والكفر. الشرك الأكبر داخل في الكفر، فالكفر عام والشرك الأكبر أخص. فمثلا سب الله عز وجل والعياذ بالله هذا كفر ليس من باب الشرك. كذلك الاستهزاء بشيء يتعلق بالدين فهذا كفر وليس من باب الشرك. والشرك معروف تكلمنا عليه سابقا أيضا. فالذي ينافي أساس وصل التوحيد هو الكفر والشرك الأكبر. والذي ينافي التوحيد الواجب هو الشرك الأصغر الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، وكذلك أيضا كبائر الذنوب، فهذه تنافي التوحيد الواجب كالشرك الأصغر، ويشمل طبعا أيضا الشرك الخفي. وكبائر الذنوب والإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته هذه تنافي التوحيد الواجب. والمقصود بالإلحاد هو عدم، طبعا الإلحاد له عدة معاني، ونقصد هنا هو عدم إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، فهذه لا تنافي أساس وأصل التوحيد، وإنما تنافي التوحيد الواجب.